يجوز الاجتهاد في بل خل في جواز الاجتهاد او وقوعه من النبي قد روى وخل في جواز الاجتهاد قال اختلفوا هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم عقلا ان يجتهد وعلى جوازه هل وقع ذلك ام لا وصحح جوازه لانه اجتهد في اشياء ما رجع عنها لو كان وحيا ما رجع عنه اجتهد في منزل يوم بدر ثم رجع الى راي الحباب بن المنذر الراي قال ما اشر بالحباب واجتهد في مصالحتي الأحزاب على جزء من تمرين مدينتي مقابل الرجوع عن الحرب و ذكر سعد بن عبادة وسعد بن معاذ استشار النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا فعله لأمر من الله تعالى بلا من دوحة عنه نفعله منه أهو شيء يحبه نفعله له أهو شيء يفعله لنا قال نعم هو ما فعلته لكم قال لا حاجتنا إلى هذا هؤلاء القوم لم يكن بيننا وبينهم الجاهلية إلا لا يطمعون أن يأكلوا ثمرة من تمر المدينة إلا عن قران أو بيعه إلا عن قران ضيافة أو عن بيعه ثم لما أكرمنا الله تعالى بالإسلام وبك نعطي الدنية في ديننا لا ليس بيننا بينهم إلا السيف فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم قبيلة نعم لأن لو كان هذا أشياء من الله تعالى وحي ما رجع يدل على أنه كان عن اجتهاد منه نعم لكن على القول بالاجتهاد على كل حال اجتهاد معصوم قولا واحدا لأنه لأن اجتهاد صوابه لأن نسل معصوم واجب العصبية منع وجنة الميل الاجتهاد نعم وصح مثلا في أساعة بدا لما أتى عمر الخطأ وجد النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم في هذه المسألة وفي قتله نعم عفى الله عن كلمة يتلهم ولا كشيا في توبوك عفى الله عن كلمة يتلهم لو كان اجتهاد لو كان موحيا ما عاتبوا على هذا نعم وكذلك في أسرى بدر ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض قال نعم. بلغني شهر لعفوت عنه نعم لو استقلت من ما استدبرت أيضا ما سقط الهدية نعم إلى غير ذلك من الاجتهادات نعم الواجب الأسود يمنع الجمال نعم صحح الوقوع أصل وصل هذه مسألة أخرى صح الوقوع هل لغيره أن يجتهد بزمانه بعصره الصحيح وقوع أيضا لأن هناك وقائع تدل على ذلك منها أبو بكر بحضرته لما أتى ذاك الرجل يطلب سلب الرجل اللي قتله هو قتلت من نعمان أظن قال قال له أبو بكر لا الله يعمد إلى سد من سيوف الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه قال ابن سلم نعم لأنه هو أفتى بحضرته وقره ابن سلم ومنه حديث معاذ ما بعد هو وليا اليمني قاضي ما تقضي قال بكتاب الله قال فيه لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه لم تجد قال اشتري جهدي ولا آل قال الحمد قرره النبي صلى الله قال الحمد لله وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله نعم توحد المصيبة في العقلية نعم هو أكل الأمور العقلية الأمور العقلية كي العقائد المصيب فيها واحد والمخطئ غير معذور مأزور غير معذور ارتكب الإثم يأثم ولا يعذر ولو كانت العقائد خطأ اجتهدوا فيها يعذر صاحبه لو عذرت النصارى واليهود ما قالوا إلا عن اجتهاد لكن المصيبة هي واحد ومن أصاب الصواب نعم نعم واحد المصيبة في العقلية نعم ومالك الفرعية ومالك أما الفروع الفقهية المشهور مالك وما الجمهور ما هو تخطئته عن المصيبة واحد ما هو اللي يدل الحديث يجتهد الحاكم فأصابه له أجران ويجتهد وأخطأ له أجر فقد قسم المجتهد إلى مصيبة ومخطئ نعم فالحكم في مذهب مؤيد وعلى هذا وعلى مذهب التخطئة كل واقعة لله تعالى حكم واحد فيها من أصابه فقد أصابه، من أخطأ فقد أخطأ، من أصابه فله أجران، أجر الاجتهاد والإصابة، ومن أخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد ولا يهم عليه بالخطأ. فهم؟ له على الصاحي ما يبينه، معناه أن الله تعالى جعل على كل هواء حكم دليلا، إما دليلا وما أفاد الظن، أو أمارة دليلا وما أفاد القطع، أو أمارة وما أفاد الظن. معنى الله تعالى نصب على أحكامه أدلته، خلافا على الصحيح، خلافا لمن قال عن لا يلزم أن يجعل على كل حكم دليل. إذا لا تلزم ليس هناك ارتباط عقلي لا عادي بين الدليل والمدلول، بل قد يصادفه من غير نظري، كما يصادف الماشي على الأرض الدفينة فيها، لكن هذا قول مرجوح. نعم. يهو الله الصحيح ما يبين مخطئ هو، وإن عليه حتما إصابته لو الثواب ارتسمه. قال إنما أخطأ اجتهد وأخطأ، وإن كان مطالبا ببذل جهده للإصابة يحصل الإصابة، على كل حال معذور في الخطأ، له أجر الاجتهاد ولا إثم عليه في الخطأ. أخطئ هو عليه حتما إصابته له الثواب ارتسمه، ثواب الاجتهاد ولا إثم عليه في الخطأ. نعم. وما رأى كل مصيبة يعتقد لأنه يطلع ظن المجتهد، أما من رأى ما مثل المصوبة، من رأى أن كل مجتهد مصيب يرى أن حكم الله تعالى يتبعه ظن المجتهد، وكل ما ظنه المجتهد هو حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده. نعم. وليس لله تعالى حكم معين في واقعته. نعم. أو سمع لو قيل الحكم حكام به لضرب، هو أصل مصوبة لهم قولان، القول الأول، القول الثاني أو ثم بفتح ظرف، ما لو عين الحكم به حكم، ما لو عين الحكم حكم به دار جلب دار أو جلب قد ألف. هناك قال بعضهم من المصوبة عن الله تعالى لو كان حاكما على التحقيق هناك حكم هو الذي سيحكم به لاشتماله على سلب مصلحة أو دار مفسدة، لكن الله تعالى يحكم بالفعل، وإنما هو حكم تقديري، لأن هو حكم الفرد والتقدير فقط. إذا من أصاب ذلك الحكم الذي لو كان الله تعالى حاكما على التحقيق لحكم به فقد أصاب، ومن أخطأه فقد أخطأ. والفرق بينه وبين المخطئ يقول إن لله تعالى حكم معين في كل واقعة، وهنا ليس هناك حكم معين، لكنه هناك حكم لو كان حاكما لحكم به لاستمراره على مناسبة. فهم؟ ولكن يقولون من أخطأه مصيب اجتهاده لا حكمه، ومصيب ابتداء لا دوامه، هكذا. لذا يصوبون في ابتدائي والاجتهاد، ابتدائي لا في الانتهاء، والاجتهاد لا في الحكم دون الانتهاء والحكم. نعم. اسمه الثاني عبارات الأسهل. معنى أنه هؤلاء يقولون ومجتهد لأنه الله تعالى ما جعل هناك حكم معين، لأنه مصيب في الاجتهاد، قلت مصيب في ابتدائي وهو بذل الوسع، لكن الختام الانتهاء وهو ما وصل إليه من الحكم المعين لم يصب فيه، لأنه خالف الحكم الذي لو كان الله تعالى حكم لحكم به. طيب الأصابة إذا لم يصب ذلك الحكم فلم يصب في الانتهاء، من أصاب في الابتداء في الانتهاء، لا أصاب الانتهاء لأنه أمور بالاجتهاد وليس لله تعالى حكم معين حتى يكون مخالفه مخطئا. طيب لكنه لما لم يصب الحكم الذي لو كان الله تعالى حاكم لحكم به كان مخطئا في الانتهاء، وإن شئت قلت كان مخطئا في الحكم. المصيب الآن أين المصيب؟ هذا المخطئ. ما حكم المصيب في الانتهاء؟ هو حكم هو مصيب لأنه لله تعالى ليس له حكم، من جهة كون ما هناك حكم معين لله تعالى فهو مصيب، لكن مخطئ من جهة أنه لم يهتدي إلى الأولى، فهمت؟ لم يهتدي إلى ما هو أولى، وهو الحكم الذي لو كان الله تعالى حكم لحكم به. نعم.